إنما بدر بن عمار سحاب. إنما بدر بن عمار سحاب، هطل فيه ثواب وعقاب. إنما بدر رزايا وعطايا، ومنايا وطعان وضراب. ما يجيل الطرف إلا حمدته، جهدها الأيدي وذمته الرقاب. ما به قتل أعاديه، ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. فله هيبة من لا يترجى، وله جود مرجى لا يهاب. طاعن الفرسان في الأحداق شزرا، وعجاج الحرب للشمس نقاب. باعث النفس على الهول الذي ليس لنفس وقعت فيه إياب. بأبي ريحك لا نرجسنا ذا، وأحاديثك لا هذا الشراب. ليس بالمنكر إن برست سبقا، غير مدفوع عن السبق العراب.